نعم. هل يجوز للمصلي أن يضع نعليه سترة له في الصلاة؟ السنة ما جاء أمامه يستل سترة مثل جدار ثارية عمود عصا يطاحها خط يخطه إذا ما وجد شيء. أما النعال السنة أن يلبسها يصلي فيها ويجعلها بين رجليه ما جاء أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجليه؟ وإذا كان إماما أو منفردا جعلهما عن يساره لا جعلهما أمامه. لا. وما زال أحد الأخوة ما زال يعني يلحق في طلب إخراج الميكروفون خارج المسجد ليستمع الناس هذه الندوات. يعني هما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما نسمع ما نسمع صوت إلا داخل لا لا لا لا إن كتبنا المسؤولين نقاطي هذا الشركة المسؤولة عن المسجد أن تعمل هذا. جاء مهندس منهم وأن سيفعل هذا الشيء إن شاء الله.